القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. يبدو أن المستشرق والمؤرخ الإنجليزي والباحث في تاريخ الآثار العربية ستانلي لينبول، المتوفى عام 1931، قد وقع في حب مصر منذ زارها لأول مرة في رحلة علمية عام 1883 ميلادية، لدرجة أنه وضع عنها عدة كتب مهمة مثل صور للقاهرة صور فيه الحياة الاجتماعية لمصر، ودراسات في مسجد حيث تناول النواحي الدينية والاحتفالات التي تمت للدين بصلة، والحياة الاجتماعية في مصر، وهو كتاب يبحث في المجتمع المصري، ثم كتاب فن العرب في مصر حيث تحدث فيه عن الفنون في مصر، كذلك كتاب تاريخ مصر في العصور الوسطى، ثم كان كتابه النفيس تاريخ القاهرة أو سيرة القاهرة، والذي نحن بصدده اليوم. فتعالوا بنا لنطالع معا من خلال هذه الحلقة سيرة القاهرة كما شاهدها وصورها ورسمها بقلمه هذا المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينبول. في البداية يصور المؤرخ الإنجليزي ستانلي لينبول بعض الأجواء القاهرية التي طالعها في زمنه عندما زار مصر، وفيها تبدو ملامح القاهرة الأصيلة. يقول: تستطيع أن تشم هنا وهناك رائحة الشرق الخاصة التي تتضح أمارتها في كل مكان، وحتى الأحياء الأوروبية لا تزال تصادف فيها مناظر الشرق وتسمع أصواته. فأنت إذ تطل من نافذة غرفتك في الفندق الذي تقيم فيه تشاهد رجلا جائلا ينشد على ربابته أنشودة ويحمل إليك أنغام البلد الأصيلة، ثم لا تلبث أن تسمع أصواتا أخرى كأصوات الأطفال الرضع تنبعث من صنوج الشربتلي الجوال الذي يحمل على جنبه إناء زجاجيا كبيرا يصب منه شرابا من الأرز أو السوبيا أو من عصير البرتقال في تلك الأوعية النحاسية التي لا ينفك يوقع عليها بين لحظة وأخرى بدون ملل أجراسا وأنغاما تسترعي أسماع المارة. وفي الهزيع الأخير من الليل لا تعدم أن تسمع من أصوات الشرق ما يقض عليك مضجعك، من ذلك تلك النغمات التي تنبعث من قرع الطبول وتنبئك بأن حفلا للزواج يجوب شوارع المدينة، وإذ تأخذك الرغبة أو حب الاستطلاع في استجلاء الأمر حينئذ تشاهد لونا من تلك الألوان التي تصطبغ بها مدينة القاهرة والتي يمتزج فيها القديم بالحديث بصورة تدعو إلى الدهشة. ويذكرنا ستانلي لينبول بطبيعة الشوارع وشكل الحياة في ذلك الوقت من القرن التاسع عشر، فيقول: من حسن الحظ أن تحفظ الشرقي قد أبقى لنا على الجانب الأكبر من المدينة القديمة بما تحويه من أطلال رائعة برغم عدم تنسيقها، وهناك بطبيعة الحال منازل جديدة ووجهات أعيد بناؤها، بل وإطارات النوافذ من الزجاج، فالمشربيات الفاخرة بصنعها المعقد المتقن قد اختفت جميعها تقريبا، وبدأ يحل محلها ذلك الطراز الإيطالي الحديث، كذلك تلك المقاعد الحجرية التي كانت أمام واجهات المحال التجارية قد اختفت تماما وحلت محلها المواقف الجديدة للعربات، غير أن الصبغة العامة للشوارع لم تتغير تغيرا جوهريا في السنوات الأخيرة، فالناس الذين يزدحمون في الأزقة الضيقة أو يجلسون في حوانيتهم الصغيرة لاستقبال زبائنهم، كل هؤلاء لم يطرأ عليهم تغيير كبير، فهم يلبسون كما كان يلبس أسلافهم منذ أجيال، كما أن أفكارهم وثقافتهم لم تتعدى ما كانت عليه أفكار أسلافهم وثقافتهم، على الرغم من أن المدارس الجديدة تعمل دائما على نشر الأفكار الحديثة، ومع هذا فهم لا يزالون على ما عرف عنهم من اللين والوداعة اللتين عرفوا بهما من قبل. ويصف ستانلي ليمبول بازارات خان الخليلي في ذلك العهد المبكر من القرن التاسع عشر فيقول: ولما انحرفت في أحد أزقة خان الخليل الكبير أو البازار التركي الذي يواجه جامع الحسنين، كان ذلك المنظر يشبه إحدى صور ألف ليلة وليلة، فقد كان البازار الطويل مضاء بالشموع والمصابيح الملونة التي لا حصر لها، ومغطى بسرادقات مصنوعة من الشيلان والأقمشة المزركشة. أما المحال التجارية فقد تغيرت تماما، فلم تعد ترى هناك تلك السلع التي كانت مبعثرة هنا وهناك، بل إنك لتجد كل متجر قد تحول إلى غرفة استقبال أنيقة، كما تجد الجوانب والسقف كلها مغطاة بالحرير والكشمير والديباج والقطيفة والأقمشة الفاخرة الموشاة المعدومة النظير. وبالاختصار فإن جوانب البازار قد تألفت منها كتلة متوهجة براقة من الذهب والضوء والألوان الزاهية، وبداخل كل متجر تجد صاحبه جالسا وقد ارتدى أفخر ما عنده. عن ملامح القاهرة أو سيرتها كما وصفها ستانلي ليمبول يحدثنا الدكتور حامد محمد حامد الباحث في تاريخ مصر. كتاب سيرة القاهرة لستانلي ليمبول، الحقيقة هيكون من الظلم البين إن احنا نعرف ستانلي ليمبول على إنه مجرد ابن شقيق المستشرق الشهير إدوارد ويليام لين صاحب كتاب المصريون المحدثون عاداتهم وشمائلهم. هيكون من الظلم ان احنا ننسبه الى عمه وخلاص، كما لو كان ده دوره الوحيد او دي طبيعته الوحيده. في واقع الامر ستانلي ليمبول اكبر من ذلك واهم من ذلك بكثير، فغير كونه واحد من أهم المستشرقين الإنجليز اللي اهتموا بدراسة التاريخ المصري في العصور الإسلامية، كان أيضا أحد كبار علماء النميات. عارفين أن النميات هو العلم الذي يبحث في دراسة المعلومات المعدنية وتصنيفها وتفاصيلها وهكذا. وفضل ستانلي ليمبول حوالي 20 سنة في المتحف البريطاني بيشغل وظيفة أمين قسم المسكوكات الشرقية، وهناك عمل فهرس للمسكوكات الشرقية في المتحف البريطاني في 10 مجلدات كاملة. بعد كده جه مصر بدعوة رسمية من مصر الخديوية، عشان يعمل فهرس مشابه للمقتنيات المصرية من النقود الشرقية. رجع بعد كده لدبلن، درس هناك اللغة العربية، وتوفي سنة 1931. والحقيقة ان كتاب سيرة القاهرة مش مجرد كتاب تاريخي عادي بيتحدث عن تاريخ القاهرة منذ نشأتها وحتى العصر الحديث. هنا ستانلي ليمبول بيتعامل مع القاهرة كما لو كانت كائن حي، هي البطل، هي دايما البطل من قبل ما تولد مع الفاطميين ومع ميلادها وحتى دخول العثمانيين وبواكير العصر الحديث مع محمد علي والخديوية وهكذا. هنا دايما القاهرة هي البطل، هي التحولات، القاهرة هي أهم حاجة بيركز عليها الكتاب ده. إزاي القاهرة نشأت كدولة ملكية عشان تبقى عاصمة للدولة الشيعية الإسماعيلية الفاطمية في مقابل بغداد اللي هي كانت العاصمة السنية الكبرى في ذلك الوقت. فبالتالي نشأتها كمدينة ملكية بالأساس، هنا مش مجرد مدينة إسلامية أخرى، لا، احنا هنا الفاطميين أسسوا مدينة ملكية عشان تبقى على قدم المساواة مع بغداد. وبعد ذلك التحولات بقى مع الأيوبيين ومع سقوط الدولة الفاطمية ودخول الأيوبيين والانقلاب الكبير الذي حدث مع تغير المذهب الرسمي للدولة من المذهب الشيعي الإسماعيلي للمذهب السني، وإزاي الأيوبيين أحيوا السنة وإزاي بدأوا ينشروا المذهب الإمام الشافعي وإزاي بدأ تنتشر المدارس السنية. ثم تناول لين التطور الضخم الذي حدث مع المماليك، مع الدولة المملوكية، دولة سلاطين المماليك، وده أكبر، يمكن أكبر جزء في الكتاب بيتناول التطور العمراني للقاهرة مع المماليك. ثم بعد ذلك الأفول مع العثمانيين وإعادة وبداية النهضة مرة أخرى مع أسرة محمد علي. ويتأمل ستانلي ليمبول القاهرة وما تحمله من أصالة وعراقة وآثار قل أن يوجد مثلها في أي مكان، فيقول واصفا مآذنها البديعة: تشاهد المآذن الدقيقة، وقد ارتفعت كثيرا عن مستوى القباب وسطوح المباني الأخرى، حيث تكون لنفسها عالما خاصا بها فيه الكثير من السحر والجمال. إن كل واحدة من هذه المآذن لها قصة جديرة بأن ترويها لنا، قصة انتصار أو انكسار، أو قصة مجاعة أو غزو، أو قصة ثقافة وزهد. وإذا ما اتجهت بنظرك شمالا إلى اليمين شاهدت مآذن جامع المؤيد البديعة من فوق باب زويلة، ووراء هذه المآذن ترتفع مآذن حي النحاسين، وهي أنموذج كامل للفن الإسلامي. ووراء هذه المآذن أيضا نشاهد بعض الأبراج، إنها أبراج جامع الحاكم، وأمام هذه الأبراج يقع جامع السلطان حسن، أكبر وأعظم المساجد التي ترجع إلى عهد المماليك. وإلى اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.